الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا فصل خاض مذاهب العلماء وسيلة لتنبيه الحق من كتاب السلاتك الذهب في كشف آفات القلب. قال: إن الحق واحد لا يتعدد. خاض مذاهب العلماء وسيلة لتنبيه الحق، هذا يعني الفصل مهم. لأن يعني كثر هذا في زماننا، الإنسان يتعلق باختلاف العلماء، يتعلق بذلك بإضاعة الحق أو التهوين من قدره للمسائل المختلف فيها، يقل قيمتها عند كثير من الناس ويتهاونون بها وتسهل عليه، يعني بحيث أن الإنسان يعني يقول لك مسألة خلافية خلاص يسهل بأي قول يختار، خلاص مسألة خلافية هون على نفسك. لا، المسألة ما ليس معنى أنها خلافية أنها هينة في دين الله عز وجل، أو يقل قيمته، أو يصبح المفتي فيها يعني الأمر ميسورا عليه حيث يختار أي قول خلاص بسهولة كده. لا، الإنسان يعني إذا لم يكن المفتي عالما بما يرجح الأقوال أو يختار الأقوال بالدليل فليس له أن يفتي. الفتية هذه مسؤولية عظيمة. الفتية في الإجماع أيسر، أو الفتية في المختلف فيها أخر أشد، يعني لكن المسألة مقلوبة، يعني المجمع عليه سهل لأنه المسألة إجماع خلاص انتهى، أجمع على الحكم في هذه المسألة خلاص انت المسألة، حتى لو لم تحفظ دليلا فخلاص إن المسألة مجمع عليها، فالمجمع عليه الحق واحد لا خلاف بين العلماء، المسألة مقررة ومحسومة وواضحة فلا تحتاج إلى شيء. مسألة مقررة بتخبر بأنها إجماع سواء يعني حفظت أدلة فيها أو لم تحفظ، لكن مسألة فيها اختلاف وفيها أقوال وتحتاج إلى ترجيح وتحتاج إلى نظر في أقوال الأئمة، ولماذا ذهب إلى هذا القول؟ لذا رجح هذا؟ تختار من أقوال الأئمة ما تراه أقرب إلى الصواب. هذه المسألة محتاجة إلى جهد كبير وإلى علم وإلى يعني فهم كبير والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. لذلك يعني مسألة الفتية ليست من هي، بعض الناس يفرح أنه يسأل، لا، السؤال هذا يعني مسؤولية، الإنسان لما يسأل أمانة ليتحملها، ليست الفتية يعني إكرام للمرء بل تلقى عليه عبء. لذلك يعني كان العلماء رحمه الله تعالى سابقا يسأل عن المسألة فيحيلها إلى غيره، كان هو عنده علم وعنده، لكن يخشى أن يتحمل مسؤولية غيره. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الصدق واليقين. قال: إن الحق واحد لا يتعدد، فالله عز وجل يقول: فماذا بعد الحق إلا الضلال. وقال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ومع أن الحق واحد إلا أن أهل العلم اختلفوا اختلافا كثيرا، فأكثر المسائل الشرعية نجد فيها أقوالا كثيرة لأهل العلم من الصحابة فمن بعدهم، كل أهل العلم المعتبرين يجب علينا أن نحسن الظن بهم ونعتقد أنهم لم يختلفوا اتباعا لهوى أو عصبية. هذا يعني من باب إحسان الظن بأهل العلم، وهذا الغالب عليه أن أهل العلم المعتبرين الذين يرجع إليهم في الفتية لا يقولون في دين الله عز وجل إلا باجتهاد، لكن اجتهادهم يصيب ويخطئ، بل نظن بهم أنهم جميعا قد أرادوا الحق وهم قد استوفوا شروط الاجتهاد. مع ذلك فالحق واحد واحد، فلو كان في المسألة خمسة أقوال مثلا فالحق في واحد من هذه الأقوال الخمسة، والأقوال الأربعة الأخرى تعتبر خطأ وأصحابها معذورون مأجورون على اجتهادهم ورغبتهم في بلوغ الحق، كما في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. يعني هو مأجور على كل حال، لكن لابد من اجتهاده، إذا فقد الاجتهاد فليس مأجورا. قال: ويجب على طالب العلم أن يختار من أقوال أهل العلم ما يراه أقرب للدليل فيعبد الله به، وليس ما يراه أقرب لهواه، ولا يجوز أن يكون اختلاف أهل العلم سببا في تمييز الحق. قال ابن مفلح في الآداب الشرعية: ومن التزم مذهبا أنكر عليه مخالفته بلا دليل ولا تقليد سائغ ولا عذر. يعني ليس له أن يختار من أقوال أهل العلم ما يوافقه، وهذا يحصل كثيرا لبعض الناس، إذا عرضت له مسألة ويريد شيئا معينا فيه، سواء كان في الطلاق أو في أمور الأموال ونحو ذلك، إذا وقعت له مسألة يسأل أهل العلم حتى يقع على ما يوافق هواه، لا يزال يسأل حتى يجب من الفتوى ما يوافق هواه. هذا ليس مسلكا شرعيا لا يجوز للمسلم ذلك. قال: أنكر عليه مخالفته بلا دليل، وليس مجتهدا ومقلد، لكن ليس له أن يترك من يقلده بدون دليل. ترك واحد لواحد، لماذا؟ ما الذي حمله على ترك هذه الفتية؟ يسأل لغاية ما يصل إلى ما يريد. كذا ذكر في دعاية هذه المسألة، ذكر في موضع آخر: يلزم كل مقلد أن يلتزم بمذهب معين في الأشهر، ولا يقلد غير أهله، وقيل بلا ضرورة. قال الشيخ التقي الديني رحمه الله، يعني ابن تيمية رحمه الله، بعد أن ذكر المسألة الأولى من كلام ابن حبان رحمه الله، هذا يراد به شيئان: أحدهما أن من التزم مذهبا معينا ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم آخر أفتاه ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك، ومن غير عذر شرعي يبيح له ما فعل، فإنه يكون متبعا لهواه، عاملا بغير اجتهاد ولا تقليد، فاعلا للمحرم بغير عذر شرعي، وهذا منكر. هذا المعنى هو الذي أراده الشيخ نجم الدين، وقد نص الإمام رضي الله عنه وغيره على أنه لا يجوز لأحد أن يعتقد الشيء واجبا أو حراما ثم يعتقده غير واجب ولا حرام بمجرد هواه، مثل أن يكون طالبا لشفعة الجوار فيعتقد أنها حق له. شفعة الجوار مختلف فيه، بعض العلماء يقول بأنها حق، بعضهم يقول إنها ليست حقا. شفعة الجوار يعني إيه؟ يعني الإنسان لما يبيع يعني صاحبه في الدار أو في أرض أو نحو ذلك، هو جار له، فإذا باع جاره لغيره فله حق أن يطالبه أن يكون البيع له، يبطل البيع ويشتري هو الدار بكونه جار له. شفعة الجوار يعتقد أنها حق له، ثم إذا طلبت منه شفعة الجوار، إذا كان هو اللي بيبيع، والأول كان بيشتري، لما هو بيبيع ومصلحته بيبيع، إذا طلبت منه اعتقد أنها ليست ثابتة، قلت لا، هذا المكان الأول، لكن المسألة تغيرت لما تغيرت مصلحته. هذا شيء يعني كثير ولا يزال. أو مثل من يعتقد إذا كان أخا مع جدي أن الإخوة تقاسم الجدة، هذان قولان للعلماء، أن بعض العلماء يرى أن الجدة يحجب الإخوة كما يحجب الأب، بعضهم يقول إنه لا يحجبه، إنهم يرثون معه، فإذا صار جدا، يعني لما كان هو في الأول أخ مع الجد، الجده موجودا، يقول إن الجد لا يرث معه، فإذا صار جدا مع أخ اعتقد أن الجد لا يقاسم الإخوة، غير المسألة. إذا كان له عدو يفعل بعض الأمور المختلف فيها، كشرب النبيذ المختلف فيه، ولعب الشطرنج، حضور السماع، أن هذا ينبغي أن يهجر وينكر عليه. فإذا فعل ذلك صديقه اعتقد أن ذلك من مسائل الاجتهاد التي لا تنكر. وحكم تغير عندي لما تغيرت المسألة بالنسبة لعدوه أو صديقه، هذا الدين لا يتبدل تبع هذه الأهواء. فمثل هذا ممن يكون في اعتقاده حل الشيء وحرمته ووجوبه وسقوطه بحسب هواه، وهو مذموم مجروح خارج عن العدالة. قد نص أحمد وغيره على أن هذا لا يجوز. أما إذا تبين له رجحان قول على قول، إما بالأدلة المفصلة إن كان يعرفها أو يفهمها، يعني كان طالب علم وقرأ المسألة وفهم، هذا له اجتهاد. أما إذا كان مقلدا، إما بالأدلة المفصلة وإما بأن يرى أحد الرجلين أعلم بتلك المسألة من الآخر من غير اتباع هوى، يسأل لغاية ما يجد من يفتيه بما يراه، إنما إنما يسأل الأعلى وظن أن هذا غلب على ظني أن هذا أعلم ممن سأله أولا، فيسأله ولا يدري ما يقول له في المسألة. فإذا أجابه بأي إجابة سواء وافقت هواه أم لم توافقه أخذ بها لكونه أعلم من الأول، فغير الحكم، تغير الحكم عنده لكونه الكون المفتي تغير، وتغير المفتي لا للهوى وإنما لما يراه أقرب الشر، هذا تصرف صحيح. قال وإما بأن يرى أحد الرجلين أعلم بتلك المسألة من الآخر وهو أتقى لله فيما يقوله. هنا للإنسان بيختار إذا كان من يكون عنده علم في المسألة أو يعني مقدرة على التمييز بين أقوال العلماء الراجح والمرجوح فيها بيختار الأعلم والأقرب، هذا في سواء كان في الحديث أو في الفقه أو في اللغة أو في أي شيء من مسائل الدين. الإنسان إذا كان في علم يعني ليس عنده المقدرة على الترجيح بين أقوال العلماء فإنه يختار من أقوالهم، يختار من يفتيه في هذه المسألة الذي يكون أعلم وأتقى لله عز وجل على حسب. وهنا العامي له اجتهاد، اجتهاد في اختيار من يفتيه. قال فيرجع عن قول إلى قول لمثل هذا، فهذا يجوز بل يجب، وقد نص الإمام أحمد رضي الله عنه على ذلك. قال الشيخ تقي الدين في المسألة الثانية، العامي هل عليه أن يلتزم مذهبا معينا يأخذ بعزائمه ورخصه؟ فيه وجهان لأصحاب أحمد، وهما وجهان لأصحاب الشافعي، والجمهور من هؤلاء وهؤلاء لا يجيبون له ذلك. والذين يجيبونه يقولون إذا التزمه لم يكن له أن يخرج عنه ما دام ملتزما له، أو ما لم يتبين له أن غيره أولى بالالتزام منه. يعني من المتخيل برضه الذين أوجبوا عليه لم يجيبوا عليه أن يلتزم مذهبا أنه يتقيد به تماما، لا، إذا ظهر له ما هو أقوى منه أولى منه له أن يصير إليه بل يجب. ولا ريب أن التزام المذاهب والخروج عنها إذا كان لغير أمر ديني، مثل أن يلتمس مذهبا لحصول عرض دنيوي من مال أو جاه ونحو ذلك، فهذا مما لا يحمد عليه بل يذم عليه في نفس الأمر. ولو كان من انتقل إليه خيرا مما انتقل عنه، يعني ممكن ينتقل من مذهب إلى مذهب أقل أضعف منه، لكن هو ليس هذا هو الذي حمل على ذلك، إنما حمله غرض دنيوي فيكون مذموما، معناه انتقل من مذهب ضعيف إلى أقوى منه، أو من مذهب يعني قوي إلى ما هو أقوى منه، لكنه لم يحمله على ذلك رجحان الدليل ولا قوة المفتي، إنما حمله على ذلك غرض دنيوي. ولو كان قال فهذا مما لا يحمد عليه بل يذم عليه في نفس الأمر، ولو كان ما انتقل إليه خيرا مما انتقل عنه، وهو بمنزلة من يسلم لا يسلم إلا لغرض دنيوي، أو يهاجر من مكة إلى المدينة إلى امرأة يتزوجها أو دنيا ويصيبها، انتهى المراد منه. وهذا كثير في العامة منتشر بينهم، إن أحدهم يتخير من الفتاوى ما يناسب هواه، وهذا وإن كان سيئا إلا أن الأسوأ منه تغيير من عنده علم الفتيا لموافقة أهواء الناس، ولأجل الدنيا والجاه. فكم ممن ينسبون إلى علم كانوا يفتون بحل أشياء أو حرمتها، فلما طلب منهم خلاف ما يقولون به غيروا من أجل بقائهم في مناصبهم، وهؤلاء هم علماء السوء قطع الله دابره. ومن طلبة العلم من يتخذ اختلاف العلماء في مسألة من المسائل سبيلا ليهرب من قوله لا أدري فيما لا يعلم، فيقول هذه مسألة خلافية ليموه على السامع. وما هكذا شأن الصادقين من طلاب العلم والله المستعان. ينبغي التفطن لهذه الآفة، عافانا الله وإخواننا المسلمين وطلاب العلم من جميع يعني المسائل. هذه المقصود فيها أن طالب العلم يتحرى بنفسه، ليست المسألة معنى المسألة أنها خلافية أنه يعني يسهل عليه أن يختار أي قول ويفتي به، لأن المسائل هذه جرت كثيرا من الناس إلى عدم التحقيق والتحرير في المسائل الخلافية. يقول لك يجد حاجة الناس ملحة إلى مسألة، يقول لك خلاص المسألة خلافية خذ بهذا القول. لا، المسألة ليست هكذا، طالما أنك ستفتي وأن السائل سيعلق أمره عليك فاختر له الأحوط لدينه، ونبهه على الاختلاف الوارد في المسألة وعلى الأحوط فيها. وإن لم تكن عندك المقدرة على الترجيح فأحل إلى غيرك، والإنسان لا يجيب في المسألة ولا يفتي فيه، لأن يسكت أولى به وأنفع له وأنفع للناس من أن يتكلم بشيء يتحمله أمام الله عز وجل، لأن الفتية عظيمة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا ويوفقنا.